لما تلاقي واحد مثلا من العلماء والدعاء مثلا شاب نابه وناجح في الدعوة والواحد يجي من الرجال الأعمال يتولاه تعال يا ابني ما تشغلش نفسك بشيء تفرغ للدعوة زي ما الإمام البخاري عمل معه إيه أخواه الكبيران تكفلوا به وما كانوا صيارفة بتجروا في العملة فرغوا الإمام البخاري للدعوة وللعلم فحصل البخاري وحصلنا على البخاري بإيه بأن أخويه الكبيرين عملوا إيه عملوا صدقة جارية في أخيهم فإحنا كل المؤمنين إخوة فأنت يا رجل الأعمال يا أيها الثري يا صاحب المليارات يا صاحب الملايين لما تلاقي ولد ناجح ولد فارح كده سبحان الله في أي تخصص من التخصصات وتعالى أنا إيه تقول لمدير مكتبك تعالى خلي عينك على هذا الولد باستمرار شوف إيه الإنفاق بتاعه لغاية ما إيه أبعته أنا يجيب رسالة ماجستير ودكتوراه في أخص وأدق التفصيلات لأن إحنا لسنا مسلمين إن لم نكن فاعلين لسنا من المسلمين الحقيقيين إن كانت يدنا سفلى نحن نريد أن يعود للإسلام رونقه عن طريق أبناء النبيين فمن فضل الله عليك يريد أن يظهر عليك الخلق فيك ونسب إليك خلق فيك حب الخير خلق فيك حب العلماء يقول يا سلام العالم الفلاني ده علمني كذا جعلني ألتزم جعل زوجتي تلبس الحجاب جعل بنتي تلتزم وتصلي وهكذا سبحان الله خلق فيك حب العلم خلق فيك حب العلماء فجعلك إيه؟ تسير خلفهم خلق فيك حب الإنفاق خلق فيك حب عمل الصالحات خلق فيك العفو والعفو سبحان الله العظيم ده شيء طيب لأن إيه؟ قال ربنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله الله فالعبد يتعلم الصبر يتعلم العفو يتعلم حسن الخلق يتعلم حسن العطاء يتعلم أن يكون إيه يكون منبع خير يكون مفتاح خير مغلاق شر يا بشرى لكل إنسان جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويا بؤس إنسان جعل والعياذ بالله مفتاحا للشر مغلاقا للخير عليكم بمن إذا رأيتموه ذكرتكم بالله رؤيته ده إيه شروط الصحبة هي كيف نعلم أولادنا الصحبة نقول له شوف يا ابني صاحب من أنت أيها الزوج أنت أيها الإبن أنت صاحب من إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته ها ودلك على الله حاله ها وزاد في علمك منطقه الرابعة إيه إن رآك ذاكرا أعانك والخمسة إيه وإن رآك غافلا ذكرك تاني خمس شروط للصحبة خذها ها أول شيء إن رأيته ذكرتك بالله رؤيته تاني شيء دلك على الله حاله ثالث شيء زاد في علمك منطقه رابع شيء إن رآك ذاكرا أعانك وإن رآك غافلا ذكرك شوف خمس شروط للصحبة اكتبها الله يرضى عليك لو كتبتها خلتها حكمة لك ولأولادك عليك أن تصاحب بمن إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته دلك على الله حاله زاد في علمك منطقه إن رآك غافلا ذكرك وإن رآك ذاكرا أعانك هو ده الصاحب اللي هو إيه أن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه ليجمعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة واخلق فينا الأخلاق الطيبة واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين لا تنسون من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.